محضر له آت به بين يدي أمرني أمرك هذا ما لدي عتيد عتيد كقول الله تعالى في قصة يوسف وأعتدت لهن متكئا أعدت معد محضر مغتن به وقال قرينه هذا ما لدي عتيد أي حاضر أي مهيأ أي موجود بين يديك ربنا مرني أمرك هذا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد أي حاضر هذا الذي كنت مسؤولا عنه وأكتب حسناتي وأكتب سيئاتي وقد جاء اليوم للحساب وللعقاب إما إلى جنة أو إلى نار وقال قرينه هذا ما لدي هذه النفس التي أتيت معها شاهدا وأتيت معها سائقا قد أعددتها وحضرتها فمرني أمرك يا ربنا هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد قال أقوام يخاطب الواحد في لغة العرب بخطاب الاثنين وتمثلوا لذلك بقول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل قالوا قفا أي قف وهذا في أصل الكلام من الذي قال له كان يخاطب شخصا لما لا يخاطب شخصين وكذلك هنا قالوا فألقيا أي ألقي مع أنه سبق في الآية أن ذكر الله ملكين رقيبين أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال وقال قرين أي مقارن أي ملازم أي الرقيب عليه وهما ملكان إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال فهما اثنان أحدهما مكلف بالحسنات والآخر مكلف بالسيئات هذا بعد النفخ في الصور بعد الإتيان بكل نفس إلى أرض المحشر معها شائق شاهد ومعها سائق يقول هذا القرين هذا ما لدي عتيد هذا الإنسان الذي كنت مسؤولا عنه أكتب حسناتي ونكتب سيئاتي ها هو ذا بين يديك ربنا محضر معد مرني أمرا وكان هذا كافرا بدليل قوله تعالى بعد ذلك ألقياه قال ألقياه في جهنم كل كفار عنيد الخطاب لملكين القرينين المكلفين في دار الدنيا ألقيا كل كفار شديد الكفر هو عندما عاك كافرا ومات كافرا هذا دليل على أنه عريق في الكفر مصر في الكفر بدليل موته على الكفر ألقيا كل كفار عنيد معاند للحق متحد للحق حريص على الكفر حريص على معارضة الحق على تكذيب الأنبياء على تكذيب كتب الله فعندما جاء اليوم الموعود يوم الوعيد وجاء به الملك الرقيب قال هذا ما لدي عتيد قال الله لهما ألقيا كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب ألقيا في جهنم قذفاه في جهنم قذفا كل كفار كل كافر شديد الكفر عنيد في كفر متحد للحق مناع للخير يمنع الخير في نفسه ويمنعه غيره فلا عدل ولا صدقة ولا صلاة ولا زكاة ولا معروف ولا إحسان، يمنع الخير كل الخير ومناه صيغة مبالاة ككفار، شديد المنع للخير، شديد الكفر والجحود، مناع للخير، والخير كل فعل الخيرات من أوامر وواجبات وسنن ومستحبات وطاعات، مناع للخير، معتد مريح، معتد كثير الاعتداء، كثير الظلم، كثير الجور، يأكل مال هذا ويؤذي هذا ويعتدي على الحق العام وعلى الحق الخاص وعلى الأديان وعلى كتب الله وعلى رسل الله، شغله الباطل وعمله للباطل، مناع للخير، معتد مريب، شديد الريب، شديد الشك، شديد الكفر، الشك في الله وفي قدرته ووحدانيته، الشك في الرسالات وفي صدق أصحابها، الشك في كتب الله وأنها من الله حق، فهو عاش كافرا، عاش مانعا للخير، عاش مرتابا في الحقائق ومرتابا في الله ومرتابا في رسل الله، فألقيا يا هذان الرقيبان اللذان كنتما رقيبين عليه، تكتبان عنه الخير والشر بكل ما يلفظ به، ألقياه في جهنم، ألقيا كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، أشرك بالله جعل مع الله ثانيا، أشرك معه حجارة، ملكا، جنا، نبيا، إنسانا، أشرك عيسى، أشرك مريم، أشرك العزير، أشرك ملائكة، أشرك حجارة، لم يقل الله واحد، القادر على كل شيء، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، هذا الكافر، هذا المشرك، هذا المناع للخير، هذا الآثم، هذا المرتاب في عقائده، هذا المشرك بالله، ألقياه في العذاب الشديد، خذوه إلى جهنم، عبوه سحبا على وجهه، ودعوه يعذب العذاب النكر الأليم بتكذيبه، من أنبياء المرسل إليه، بكتب الله الذي خطب بها، بفعله السوء، بظلمه للخلق، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال تعالى وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، القرين الأول كان ملكا مكلفا بدليل قول الله له أو لهما ألقياه، فهما ملكان مكلفان بتنفيذ أمر الله المؤمنين والكافرين، وهذا القرين شيطان، وقال قرينه ربنا ما أطغيته، الملك لا يطغي، الملك لا يفسد، الملك لا يأمر إلا بخير ولا يدعو إلا بخير، وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، يتبرأ الشيطان منه، قرينه الشيطان الملازم، ومع كل إنسان منا قرين من الشياطين، يضل، يغريه، يفسد، يوسوس له. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأنت أيضا لك قرين من الشياطين؟ قال نعم، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، ولذلك هذه الوسوسة في نفس الإنسان تارة تكون بخير وأخرى تكون بشر. فإذا كانت بخير فهي من الملائكة الرقباء القعيدين الملازمين، وإذا كانت بشر فهي من الشيطان المقارن الملازم. يوم القيامة يتبرأ الشيطان ويؤمن بالله، يعلن إيمانه ويقول إنما قلت فأطاعني وليس لي عليه سلطان. وقال قرينه ربنا ما أطيت، نادى ربه بربنا ما أطيت، لست أنا الذي وسوست إليه، أنا نطق، ولكنه كان في نفسه على استعداد للضلال والكفر والجحود، ما هو إلا أن أمرته ووجد استعدادا للكفر وللإقبال. وهذا حق، لا يجد دعاة السوء من الإنسان المجال واسعا إلا في الأوقات الجاهلة، في الأوقات المرتابة، في الأوقات المتشككة. أما الأوقات المعلمة المربى التي وجدت علماء وصالحين ومربين وبيئات صالحة، هل ما يؤثر فيها فساد المفسدين وضلال المضلين؟ وقال قرينه ربنا ما أطيته ولكن كان في ضلال بعيد. هو من قبل أن هو في سماء من أن أدعوه للطغيان لمجاوزة الطغيان مجاوزة الحد، كان على استعداد، كان على ضلال وضلال بعيد، ضلال مغرب، ضلال ملازم، الضلال، الضلال عن الطريق، الطريق عقيدة وإيمانا وسلوكا وأعمالا. ربنا ما أطيت ولكن كان في ضلال بعيد، يستغرب لأنني لست الذي أضل ولا الذي أطاع، ولكنه كان من قبل كان في ضلال وضلال مغرق، ضلال سحيق، ضلال بعيد. فقال الله لهم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قال لهم الله جل جلاله لا تختصموا، هذا يؤكد أن المعنى في هذا القرين أنه الشيطان. قال الله لا تختصموا، لا هذا الذي طغى ولا ذاك قرين سوء، فكلكما ضال وكلكما في جهنم، وكلكما ستتلقون في جهنم نتيجة كفركما وعذابكما، لا التابع ولا المتبوع. ربنا ما أطيت ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي، قال الله لا تختصموا لدي، لا يخاصم أحدكم أحدا، لا يكون أحدكم خصما لأحد بالكلام الباطل الذي لا معنى له. جئتم يوم القيامة وقد كنتم في الدنيا ضالين مضلين، بعضكم ضال وهو متبوع، ضال ضلال إمامة، وبعضكم جاء ضال ضلالة متبوعية، والتابع والمتبوع في الضلال في النار. لأن الله لم يأمرنا بأن نتبع كل ناعم كل منهاب، ولكن أمرنا بالاستجابة للرسل وللأنبياء عندما يدعوننا إلى الله، بالاستجابة إلى كتاب الله عندما ينادينا يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا. ولذلك كان يقول علماؤنا وسلفنا الصالح إذا سمعت الله يقول يا أيها المؤمنون أو يا أيها الذين آمنوا فأعرها أذنك، أنصت بأذنك وعها بقلبك، إن كان أمرا فاعمله وإن كان نهيا فانتهي منك. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، قد سبق أن قدمت لكم في دار الدنيا، أوعدت الكافر على كفري، أنذرت توعدت هددت بهذا الذي ترونه الآن، بالعذاب الدائم، بالغضب الملازم، بدخول النار خالدين مخلدين فيها أبدا. لا حاجة للحصار، قد سبق أن قدمت إليكم تهديدا ونذيرا ووعيدا، أرسلت لكم رسلا مبشرين ومنذرين، أرسلت معهم كتبا أنا الذي تكلمت بها تدعوكم إلى الإيمان وتنهاكم عن الكفر، وقد انتهى اليوم الأمر والنهي، فلم يبق إلا الحساب. انتهت الدنيا بطاعتها ومعصيتها وثنية، ولم تعود مرة أخرى، وهذه الآخرة يكتب منها ويدخل الجنان ويفوز بالرحمة وبالرضوان، من جاء مؤمنا جاء مسلما جاء مطيعا، ويخسر فيها من جاء كافرا جاء جاحدا جاء عاصيا. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. عندما أخذوا يختصمون كذب القرين الشيطان الإنس الضال، وكذب الإنسان الضال القرين الشيطان، فقال الله ما يبدل القول لدي، لا يكذب بحضرته ولا يكذب بين يدي، ولا يقال إلا الحق. سكتا خرسا، لا حق لكما في كلام، وخاصة عندما يكون الكلام باطلا، عندما يكون الكلام تكذيبا لما مضى في الدنيا من وعد ووعيد ورسالة وكتاب إلهي. ما يبدل القول لدي، لا يغير القول عندي يوم القيامة، لا يكذب الكاذب، وإن كذب شهدت عليه حواسه، شهد عليه جلده، شهدت عليه أيديه، وشهدت عليه أرجله، وأخطي وأسكي كما هنا. ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد، لأن الذي يكذب ضلالا ويحيله على الشيطان القرين، فكأنه يقول أنا مظلوم، أنا ضرني هذا الشيطان، فالله يخرسه ويسكته ويقول ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. لن أظلم أحدا ولن أجازيه بشيء لم يفعل، بل سامحت في الكثير، سامح في الكثير وغفر في الكثير، ومن تاب تاب الله عليه، ولا يعذب إلا معاني مصر على الكفر. ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. قال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق الجنة وخلق النار ووعدهما بأن يملأهما، وهذا في كتاب الله كذلك، خلق الجن والإنس وملأ بالكثير منهما الجنة والنار فتمتلئ النار. ويقول لجهنم، يقول ربنا هل امتلأت، لأن وعدها بالامتلاء، وتقول هل من مزيد، فيقال لها هل امتلأت من أمثال هؤلاء الكفرة الجاحدين المناعين للخير المشركين الظالمين الآثمين، فتجيب هل من مزيد. ظاهر الآية تدل بأنها تطلب زيادة وتستفهم لعل هناك زيادة لا تكتفي، وتقول هل من مزيد. فيزيدها الله وتعود فتقول هل من مزيد، وهكذا إلى أن يضع الرحمن قدمه عليها فتقول قطني قطني يكفيني يكفيني. كيف ذلك؟ الله أعلم بما هنالك. وهذا من المتشابه، ولكن الله يسألها هل يكفيك ويقول لها يكفيك، عند ذلك تقول قطني قطني كفاني كفاني. وابن عباس يفسر الآية على خلاف هذا يعكسها، يقول امتلأت ثم تقول هل من مزيد، أي لم يبق في مزيد، امتلأ واكتفي. ويكون قول الله لها قبل ذلك، قبل ما أن تقول هل من مزيد، يضع قدمه عليها فتقول هل من مزيد، أي لم يبق مجال لمزيد ولا لزيادة، قد امتلأ كلها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم خلق الله النهار وملأها، وهي تقول هل من مزيد فيزيدها، وخلق الجنة فبقيت فيها فضول وأركان لم تمتلئ، فخلق لها خلقا في الجنة أوجدوا من جديد، لأن وعدها أن تمتلئ كما وعد النار. النار ملئت بالكافرين والجنة ملئت بالمؤمنين، وبقي فيها نواحٍ واسعة وأطراف متسعة بقيت خالية، فخلق الله لها خلقا، خلقوا في الجنة من أول ساعة. ونقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، ووصف الجنة ووصف جهنم قد مضى لما فيها من أنواع العذاب ومن أنواع المحن ومن أنواع درجة، إذا حتى إذا نضجت الجلود كلما نضجت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تنضج الجلود وتفنى والعظام وتبلى، ثم يعاد خلقها من جديد إذ ازداد عذابا على عذاب، كلما نضجت بدلناهم، تذهب تلك الجلود المحترقة المهترئة وتلك اللحوم وذلك العصب وتلك العظام، فتنضج وتحترق وتذوب وتفنى، ثم يجددها الله كلما نضجت جلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليبقوا في العذاب أبدا سرمدا. ونقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. قال تعالى وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذه حال جهنم. أما الجنة أزلفت أذنيت قربت من المتقين الذين اتقوا النار وجعلوا بينهم وبينها حجابا من توحيد الله والإيمان برسله وطاعتهم والعمل بأوامرهم واجتناب نواهيهم، هؤلاء الذين اتقوا الباطل اتقوا الكفر، جعلوا وقاية بينهم وبينها، جعل الله المتقين لهم، جعل الله لهم الجنة وأدناها منهم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وفسر غير بعيد أن هذا وكأن قد ولد الإنسان، مات الإنسان، بعث الإنسان، دخل الجنة، فكأن الجنة نراها بأبصارنا ونسمع ما فيها بآذاننا لقربها، وكل آت قريب. قالوا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي تقرب منهم حتى تكون منهم على خطوات ورمي الحجر، ف فتصبح قريبا يدخلونها يعرفون أماكنهم في الجنة كما يعرفون أماكنهم في دار الدنيا. معهم سائق وشهيد والملك الشهيد يبقى معهم إلى أن يدخلهم دورهم ويجمعهم بالحور العين وبالمؤمنات من زوجاتهم المنعمات في الجنة برضا الله ورحمته. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما وعدتم أيها المؤمنون أيها المتقون لكل أواب. أبى يؤوب إذا رجع. أواب صيغت مبالغة من كثرة وامحق النفاق والمنافقين. اللهم وحد كلمة المسلمين وطاعة نبيك. اللهم أعرك باليهود والنصارى والمنافقين اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم شكل شمل اشتغل وقفوا.